إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه كلمات أخط سبيلها بيميني، وأفصح عن مكنونها بلساني، لكي أعين نفسي وإياكم ليكون البناء بدر التمام. وهذه فاتحة المقالة لأسمع ما قد بلغه جهدي، وهذه كلمات أبعث بها إلى كل مستمع، بدء البناء ليسود شرع ربنا. وقد ذكرت فيما مضى أن شرع الله عز وجل لن يخرج إلا من بيوت المسلمين، ولن يسود شرع الله عز وجل بين الناس حتى تصبح بيوت المسلمين منظومة موصولة بالله رب العالمين. فاليوم راعني سمعك، واجمع لي فؤادك، وانفض غبار ما ليس تسمعه، فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فإنك اليوم معني بما تسمع، فإنك اليوم معني بما تسمع. فهذه حجة الله عز وجل عليك تتنزل، فاقنع بما تسمع واعمل بها لعلك تنجو بها وتربح. لقد امتن الله عز وجل على عباده المؤمنين، بل امتن الله عز وجل على عباده أجمع، أن جعل النساء من الرجال خلقنا، حتى إذا أراد أن يجمع بين رجل وامرأة تآلفا، ولو خلقت المرأة من غير جنسه لم يأنس إليها. فهذه من نعم الله عز وجل على عباده، أن جعلهم أزواجا، لتسكن النفس إلى امرأته، وتسكن المرأة إلى زوجها. فقال الله عز وجل في سورة النحل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. وقال في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فهذه أول نعمة امتن الله عز وجل بها على عباده. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فدعا الله عز وجل عباده أن يتفكروا في تلك العلامة الظاهرة الدالة على أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، وأنه من تمام حكمته أن جعل النساء من الرجال خلقنا لتسكن النفوس إليها، ولو أنها من غيره خلقت لاستوحشت نفسه. فتلك نعمة أولى. وأما النعمة الثانية فهي المودة والرحمة، وهاتان نعمتان نسعى أن تكون لبنة الأساس لإخراج الفئة المؤمنة من بيوت المسلمين. فأما المودة فمحبة تجمع بين الزوجين وتخفي نظرة النقد بينهما، فإن المحب يرى محبوبه قد بلغ الكمال أعلاه وبلغ في الجمال أعلاه، فلا يرى أجمل ولا أكمل منه. وأما المعايب التي هي في الأنظار ظاهرة فعين الحب تخفيها. وقد كانت امرأة في زمن الحجاج بن يوسف تغنى الناس بحسن منظرها حتى بلغ ذكرها الآفاق، فسمع بها الحجاج يوما فدخلت عليه، فلما رآها قال لها: والله لست في الحسن كما قالوا. فقالت: أيها الأمير، إن الناس قد نظروا إلي بعين غير التي رأيتني بها، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فهذه المودة التي هي المحبة التي جعلها الله عز وجل بين الزوجين، بها ترى بيوت المسلمين فيها انشراح الصدر، وتغشاها السكينة والرحمة، فإن النفس تسكن إلى بيت فيه من تحب. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المرض الذي مات فيه كان يدور بين نسائه، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه أيامهن، فكان في مرضه الذي مات فيه يغشى عليه، فلما يفيق يسأل: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ وهو يريد بيت عائشة، وكأنه يستعجل اليوم الذي فيه عائشة، وهو في غير يومها. قالت عائشة: فلما كان في اليوم الذي هو لي سكن. وفي رواية كان يقول: أين أنا غدا؟ يستعجل اليوم الذي لعائشة. فلما رأت أزواجه ذلك أذن له صلى الله عليه وسلم أن يكون حيث شاء، فاختار بيت عائشة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسكن في بيت عائشة، وكان يحب قربها، وكان يعلم صلى الله عليه وسلم أن قلبه إليها، فكان يحبها صلى الله عليه وسلم، وما كان يخفي هذا عن أصحابه. ففي الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال بعدما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات السلاسل، فلما عاد منها وقد أبلى بلاء حسنا، فكأن عمرا أراد أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مكانته عنده، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ فقالها صلى الله عليه وسلم مدوية: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فلم يخف النبي صلى الله عليه وسلم حب عائشة عن أصحابه، فإنه يغرس في نفوسهم ذلك، وجعل بينكم مودة ورحمة، فتلك المودة التي يجمع الله عز وجل بها بين الزوجين ويخفي العيب عنه. ولذلك كان يسوءه ما يسوء عائشة رضي الله عنها. ففي الصحيحين من حديث عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها قالت: إن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين، إن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، وحزب فيه أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقسم بين أزواجه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فكان أحدهم إذا أراد أن يهدي النبي صلى الله عليه وسلم هدية أخرها حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فإذا كان في بيت عائشة أهداها إليه. فعلم ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدن في صدرهن شيئا، فكلمن أم سلمة أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبر أصحابه أنكم إذا أردتم هدايتي، أو أن أردتم أن تهدوا لي هدية، ففرقوها. وما كان ليفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لو فعل فكأنه يستحث أصحابه على الهدية. فكلمته أم سلمة فلم يجبها، فقلنا لها: أكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. فماذا أجاب؟ قالت: لم يجبني. فقال: كلميه، أو فقالت أو فقلن كلميه. فكلمته فلم يجبها، فقلنا لها: كلميه حتى يجيبك. فكلمته فقال صلى الله عليه وسلم: لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. فلم تكلمه بعد. ثم كلمنا فاطمة رضي الله عنها أن كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأتت فاطمة رضي الله عنها تمشي، قالت عائشة: وما تخطئ مشيتها مشية أبيها. فدخلت عليه صلى الله عليه وسلم وإنه لفي لحافي. قالت: يا رسول الله، إن أزواجك يسألنك العزل في ابنة أبي بكر، أن حث أصحابك على أن ينوعن في الهدية. فقال صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، أتحبيني؟ قالت: نعم. قال: يا فاطمة، فحبي عائشة. فقالت: والله لا أكلمه في عائشة يوما، لكن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسكت. فأرسلنا إليه زينب بنت جحش، فذهبت ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف عائشة، فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، فإنها وإنها وإنها. وكل هذا وعائشة ساكتة لا تتكلم. فلما سبت زينب عائشة رضي الله عنهن أجمعين، أي وقعت فيها فيما يقعن النساء من الغيرة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة أتجيب؟ فلما رأت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيها لا يغضب، إن تكلمت تكلمت. فتكلمت عائشة رضي الله عنها فأوجعت زينب بكلامها حتى أسكتتها. وكل هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم، ثم قال يعلي من شأن عائشة: إنها ابن أبي، إنها ابن ابن، إنها بنت ابن أبي قحافة. لم يكن صلى الله عليه وسلم يخفي حبه من عائشة رضي الله عنها، فتلك المودة والتي هي المحبة التي بين الزوجين، إن خلت القلوب منها اختلت البيوت واستوحشت النفوس، فلا النفس مطمئنة ولا القلب منشرف. فترى حال المسلمون كما حالهم اليوم في بيوتهم إلا من رحم ربك، رجالهم لا يعرفن بيوتهم إلا لمأكل أو مشرب أو نوم، والمرأة تمنت أن لو غاب عنها زوجها أياما. كل هذا لأن المودة التي يجب أن تكون بين الزوجين عدمت أو كادت أن تكون. فإذا عدمت فإن الله عز وجل جعل لها أمرا آخر، فإن المحبة في القلب، والقلب بيد الله عز وجل، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فقد لا يرى الرجل حبا لامرأته، لكنه يجد شيئا آخر، وهو الأمر الثاني الذي ذكره الله عز وجل: وجعل بينكم مودة فإن لم تكن موجودة ورحمة. والرحمة فوق العدل، الرحمة فوق العدل. والرحمة هي أن يريد المرء أن يوصل الخير إلى غيره. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يترك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فهذه الرحمة التي يمسك بها الرجل امرأته، وتمسك المرأة زوجها وبيتها، مع أنها ربما لا تطيق، وكذلك الرجل ربما تمنى أن لو فارق المرأة، لكن الله عز وجل يجعل بينهما من أسباب الرحمة لقوام البيت، فهذه مودة ورحمة. فلو عدم من البيوت كانت بيوت المسلمين كالجحيم، وحينها يقع الطلاق، وهذا مراد الشيطان وكيده، أو هذا مراده وكيده. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه. إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فيأتونه بأعمالهم فتعرض عليه أعمالهم، فأشدهم فتنة أقربهم منه منزلة، فيأتيه بعض أصحابه وجنده فيقول: لم أزل به حتى قتل فلان. فيقول: لم تفعل شيئا. فيأتيه الآخر فيقول: لم أزل به حتى سرق فلانا. فيقول: لم تفعل شيئا. حتى يأتيه بعضهم ويقول: لم أزل به حتى طلق امرأته. قال: فيلتزمه ويقول له: أنت نعم أنت، لأنه يعلم أنه لو فسدت بيوت المسلمين لفسدت الأمة. وكما قلت، لو صلحت بيوت المسلمين لخرج منها أمثال من سمعتم سلفا الذين يحملون دين الله عز وجل على أكتافهم، أمثال من قد سميته لكم كزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح، وأولئك الذين خرجوا من بيوت مطمئنة، إما أن تكون فيها مودة وإما أن تكون فيها الرحمة. ولذلك نحن نسعى أن نضع لبنة الأساس في بيوت المسلمين لإخراج الفئة المؤمنة منها. ولذلك اليوم إن شاء ربنا سبحانه وتعالى سنضع أول لبنة في أساس البيت المسلم، وأوله: كيف يبني المرء منا بيتا أساسه المودة والرحمة؟ فراعني سمعك واجمع لي فؤادك وانفض عنك غبار ما ليس تسمعه واستجمع قلبك. وهذه كلمات إلى الرجال أولا، أعني الذين لم يتزوجوا، وأما الذين تزوجوا فالكلام سيأتيهم. والكلام أيضا لمن لهم أبناء ولهم بنات، فإن الله عز وجل سائلك عن رعيتك: أحفظتها أم ضيعتها؟ والله عز وجل يخاطب رجال المسلمين آباء وأبناء: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأنت وحدك مسؤول، وأما إن جمعت لك آخرين سئلت عنهم فستسأل بين يدي الله عز وجل: أحفظتهم أم ضيعتهم؟ فأول لبنة، أول لبنة توضع في بيوت المسلمين: كيف نكون بيوتنا؟ وكيف يختار المرء امرأته؟ فإن من النعيم الذي يتفضل الله عز وجل به على رجال تلك الأمة أن يمن عليه بامرأة صالحة. فقد أخرج ابن حبان في صحيحه، وهو حديث حسن، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة، أربع من السعادة. فذكر من تلك الأربع المرأة الصالحة. ثم قال: وأربع من الشقاء. وذكر من تلك الأربع المرأة السوء، فهي امرأة صالحة نعمة من الله عز وجل. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فينبغي أن يحرص المرء على أن ينعم الله عز وجل عليه بامرأة صالحة، وقد جعل الله لكل شيء سببا. وإن روح القدس نفث في روع نبيكم صلى الله عليه وسلم، كما أخرج ذلك عبد الرزاق في المصنف، ابن أبي شيبة في المصنف وغيرهما، أن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. والمرأة الصالحة من أكبر نعم الله عز وجل، بل هي خير متاع الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقدم لها أسبابها. فأول سبب هو الدعاء، فإن الذي يريد نعمة من الله عز وجل ينبغي أن يدعو الله عز وجل لتلك النعم، فلربما يكون قد قدر له امرأة سوء فيشقى دهره ويشقى في أخراه، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وغيره: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فمن أراد زوجة صالحة تعينه فليلهج إلى الله عز وجل بالدعاء، ثم ليستخر ربه. فإن الله عز وجل إذا استخاره المرء دله على خير عمل. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. ففي البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول: إذا هم أحدكم بالأمر يعمله فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته يسمي مراده، فإنه يستخير الله عز وجل وهو خير الناصحين سبحانه وتعالى. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي، أو قال: في عاجل أمري وآجلي، فيسره لي واقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي أمر، شرا لي في ديني ودنياي، أو قال: في عاجل أمره وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. فإنك إن استخرت الله عز وجل بقلب مستحضر خاشع لله عز وجل فالله خير الناصحين، فإنه يدلك على خير ما ينفعك في الدنيا والآخرة. فإن استخرت فابحث عن امرأة تعينك على أمر الآخرة، فإن متاع الدنيا زائل. نعم، المرأة إنما تنكح لأربع كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أن الناس لهم مآرب فيما يبحثون عنه. تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ونسبها ودينها. فهذه أربع الناس يبحثون عنها في النساء، ونبيك هو أرحم بك منك، قال لك فاظفر بذات الدين تربت يداك، فابحث عن امرأة تعينك. ولذلك في مسند الامام احمد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فيما نتخذ، فقال صلى الله عليه وسلم ليتخذ احدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعينه على امر الاخرة، وزوجة تعينه على امر الاخرة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإننا اليوم نذكر بجملة من الأسباب التي تنصلح بها بيوت المسلمين، وهي كما رأيتم رؤوس أقلام وليس الموضع بالتفصيل، وإنما الحر تكفيه الإشارة. وإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا أعانه، فاستعن بالله ولا تعجز، فإنك مقبل على أمر فيه صلاحك أو فيه فسادك، فقد تكون المرأة إعانة على الجنة، وقد يتزوج المرء بامرأة تدخله جهنم عياذا بالله. فينبغي لمن أراد أن يقدم على بيت وأراده بيتا تغشاه الرحمة والسكينة وأن يهنأ بعيشه وأن يهنأ بامرأته، فليبحث عن امرأة دينة. وفي الغالب المرأة الصالحة إنما تخرج من بيت صالح، المرأة الصالحة إنما تخرج من بيت صالح، وليس هذا على العموم. فالله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن ادعو الله عز وجل أن يعينك على أن تجد امرأة صالحة تعينك على أمر دنياك وآخرتك. وأما المرأة فهي أيضا تسمع لهذه الكلمات ووليها كذلك، فإن الله عز وجل يسأله لمن زوج ابنته ووليته، فإنه إن زوجها لغير صالح فقد ضيعها وسيسأل عنها أمام الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وغيره إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، أو قال فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض. فقالوا يا رسول الله وإن كان فيه، إن كان فقيرا، إن كان كذا وإن كان كذا، قال إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. فإن العبد إذا كان يحركه شرع الله عز وجل فلن يظلم المرء. وكم في البيوت من مآلم، تزوجت المرأة من رجل على غير دين الله عز وجل، فرأيت محاكم البلاد قد اكتظت بهذه القضايا، إما بخلع وإما بطلاق، لأن البيت لم يؤسس ابتداء على مودة ورحمة، ولم يكن أساس الاختيار شرع الله عز وجل ولا الدين. ولذلك ينبغي أن نحرص على أن نكون بيوت المسلمين على أساس المودة والرحمة، ولن تكون إلا إذا كان الاختيار على أساس من تقوى الله عز وجل ودين. وهذا شيء كما قلت أذكر فيه رؤوس أقلام، وفي المرة القادمة إن شاء الله عز وجل نشرع في ذكر القوام وحق الزوجين، ونذكر شيئا من أخطار تهدد البيوت. أسأل الله عز وجل أن يصلح بيوت المسلمين، وأن يجعلها آمنة مطمئنة تغشاها الرحمة والسكينة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.